أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. قال الشيخ قدس سره: ومما يعد من الرشوة أو يلحق بها المعاملة المشتملة على المحاباة كبيعه من القاضي ما يساوي 10 دراهم بدرهم، فإن لم يقصد من المعاملة إلا المحاباة التي في ضمنها، أو قصد المعاملة لكن جعل المحاباة لأجل الحكم له بأن كان الحكم له من قبيل ما تواطيا عليه من الشروط الغير المصرح بها في العقد فهي الرشوة. من المسائل والفروع التي ترتبط بالمسألة الثامنة، وهو أنه لو باع الإنسان بيعا محاباتيا فهل يدخل في الرشوة أو يكون ملحقا بالرشوة حكما وإن كان خارجا موضوعا؟ قلنا بالأمس بأن الصور المتصورة مقام ثلاث. الصورة الأولى، عليكم السلام، الصورة الأولى هو أن يبيع بيعا محاباتيا بنحو إذا لم تكن هذه المحاباة لما أجرى العقد ولما أجرى البيعة. فمثلا عندما يأتي إليه القاضي والحاكم ليشتري منه شيء فيبيعه ما قيمته 10 دراهم بدرهم واحد، بنحو إذا لم يكن هذا الإنسان المشتري حاكما وقاضيا لما أجرى أساسا البيع ولما أجرى العقد، لم يكن يبيعه أصلا، عليكم السلام، لم يكن يبيعه أصلا. هذه هي الصورة الأولى. الصورة الثانية هو أنه إذا لم يكن هذا المشتري حاكما أو قاضيا لما حاب في المعاملة، كان يجري المعاملة، كان يجري العقد، إلا أنه لم يكن يحابي فيها بأن يبيع هذا المشتري ما قيمته 10 دراهم بدرهم واحد. نعم، إنما باعه لذلك لغرض ولأجل أنه يحكم له هذا الحاكم في القضية التي هي محل الدعوة بينه وبين غيره، هذا البائع يحكم له، هذا الحاكم الذي هو المشتري يحكم له حقا أو باطلا. فهنا يكون هذا كأنه شرط في ضمن العقد، يعني عندما يحابي فيبيع ما قيمته أكثر بقيمة أقل كأنه من الشروط عليها لأجل أن يحكم له ذلك الحاكم المشتري حقا أو باطلا. فلو لم يكن المشتري حاكما أو قاضيا أجرى صيغة العقد، أجرى المعاملة، إلا أنه لم يكن يحابي فيها من قبيل الشروط الموجودة، فكأن المحاباة تكون من قبيل الشروط الموجودة ضمن العقد ولكن غير المصرح بها في اللفظ، وإن كان هناك من القرائن تواضي من الطرفين أو لا أقل من طرف البائع على أنه لهذا الغرض ولهذه الغاية. الصورة الثالثة هو أن يفرض بأنه عندما يبيع هذه يبيع أو يعقد هذا العقد المحاباتي، غرضه من المحابات هو تليين قلب القاضي، جلب محبة القاضي، مودة القاضي، بنحو يحكم له حقا أو باطلا. ليس غرضه أن يحكم له حقا أو باطلا، ولكن غرضه أن يجلب مودة قلب هذا الإنسان الذي هو المشتري. فهنا الصور ثلاث. الصورة الأولى لولا المحاباة لما أجرى العقد. الصورة الثانية لولا المحاباة لما رخصت الثمن ولما قلل الثمن وإن كان يجري العقد. الصورة الثالثة أيضا كان يجري العقد ولكنه هذه المحاباة لأجل تليين قلب قاضي. الشيخ قدس سره يقول: أما الصورة الأولى والصورة الثانية فلا إشكال في أنهما رشوة داخل كالرشوة موضوعان، لا أنها ملحقة بها حكما. وأما الصورة الثالثة فهي ماذا؟ فهي ملحقة بالرشوة لأنها هدية، كأنه عندما انقرا هذا العام الثمن يكون هدية، فهي ماذا؟ ملحقة بالرشوة، كما تقدم في بحث الهدية أنه ملحق بالرشوة حكما، وإن كان على بعض التعاريف الهدية بالمعنى المتقدم كان خارج موضوعان. قال: ومما يعد من الرشوة أو يلحق بها، أي يلحق بها حكما وإن كان خارج موضوعا، المعاملة المشتملة على المحابات، كبيعه من القاضي ما يساوي 10 دراهم بدرهم. فهنا توجد صور ثلاث. الصورة الأولى: فإن لم يقصد من المعاملة إلا المحابات التي في ضمنها، بنحو إذا لم تكن هذه المحابات لما أجرى المعاملة ولما أجرى العقد. الصورة الثانية: أو قصد المعاملة، يعني كان يجري المعاملة ولكن جعل المحابات لهذا الغرض. لماذا؟ لأجل الحكم له، أي لهذا البائع المحابي، لأجل الحكم له بأن كان الحكم له، أي لهذا المحابي والبائع، بأن كان الحكم له من قبيل ما تواطيا عليه من الشروط الغير المصرح بها في العقد، فكأنه شرط إنما ينزل له الثمن لغرض ماذا؟ لأن يحكم له حقا أو باطلا مثلا. فإذا كانت الصورة الأولى أو الصورة الثانية فهي الرشوة، فهي داخلة في الرشوة موضوعا، فيكون لها حكم رشوة من التكليف والواضع. أو قصد، فهي رشوة وإن قصد أصل المعاملة. الثالثة: وإن قصد أصل المعاملة وحابا فيها ولكن لا لأجل الحكم له بل لجلب قلب القاضي فهو كالهدية. طب نحن ماذا قلنا في الهدية؟ هناك البحث الذي تقدم في الهدية أنه رشوة أو ملحق بالرشوة حكما يأتي في الصورة الثالثة هنا، يعني الترديد الذي ذكرناه هنا يأتي هنا أيضا. فإذا عبارة الشيخ عندما قال: ومما يعد من الرشوة أو يلحق بها، الصورة الأولى والصورة الثانية فهي رشوة، أما الصورة الثالثة فهي ترجع إلى الهدية. فإن قلنا أن الهدية في البحث السابق أيضا رشوة داخلة في الموضوع، فهنا الصورة الثالثة هي رشوة وداخلة في الموضوع. وأما إذا قلنا أنه في البحث السابق الهدية داخلة خارج عن الرشوة موضوعا وإن كانت داخلة حكما، فهنا أيضا نلتزم بأنها داخلة حكما وإن كانت خارجة موضوعا. قال: طب إلى هنا انتهينا من البحث في المقام الأول، وهو أن هذه المعاملة محرمة. طب البحث في المقام الثاني، وهو هل أن هذه المعاملة باطلة أو ليست باطلة، لأنه لعل المعاملة تكون، لعل العقد يكون حراما تكليفا، إلا أنه لا يكون باطل وضعا، فالحكم التكليفي شيء والحكم الوضعي شيء آخر. الشيخ قدس سره يقول: وفي وجه قوي المعاملة أيضا باطلة، أما في الصورة الأولى والثانية فواضح لأنه رشوة وكان سيأتي بعد ذلك حكم الرشوة وضعا، وأما في الصورة الثالثة فهي إما أنها رشوة وإما هي داخلة في حكم الرشوة. ففي الوجوه في الصورة الثلاثة الحكم الوضعي أيضا البطلان. قال: وفي فساد المعاملة، مطلق الصور الثلاث التي قلناها، وفي فساد المعاملة المحابة فيها وجه قوي، يعني أنه هناك وجه قوي نقول فيه بالبطلان. الآن بعد ذلك، بعد أن تقدم البحث في أصل بحث الرشوة وأنه حرام تكليفا، الآن نريد أن نعرف ما هو الحكم الوضعي. يعني إذا حرم، إذا ثبت في مورد أنه رشوة أو ثبت في مورد أنه حرام وفاسد وضعا، خب هنا ماذا يجب على الآخر وماذا يحق للمعطي أن يطالب به ونحو ذلك، لأنه افتروا. خب الرشوة حرام تكليفا وباطل وضعا. طب الآن ما أعطاه المرتشي، ما أعطاه المعطي، يستطيع أن يطالب به سواء كان موجودا أو كان تالفا أو هناك تفصيل. وكذلك في بعض الصور، قلنا في بعض الصور المتقدمة أنه لا يدخل في الرشوة إلا أنه حرام لقوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، فهنا ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، هنا تثبت الحرمة التكليفية. وإذا ثبتت الحرمة الوضعية أيضا، ما هو حق البائع؟ ما هو الجواب الذي يستطيع الآخر أن يقوله، عفوا مو البائع، المعطي، ما هو الحق الذي يستطيع أن يطالب به المعطي؟ ما هو الحق الذي يستطيع الآخر أن يجيب به المعطي ونحو ذلك؟ ومن هنا يقول، يدخل في أصل هذه المسألة، يقول: ثم إنه، ثم إن كلما حكم بحرمة أخذه من المال، طبعا سواء كان على نحو الرشوة أو على نحو الآخر، ثم إن كلما حكم بحرمة أخذه وجب على الآخذ رده، هذا إذا كانت عينه موجودة، ورد بدل، هذا إذا كانت العين تالفة مع التلف. فإذا في كل مورد حكمنا بوجوب الرد، بوجوب الأخذ، وأنه يحق، وأن في كل مورد حكمنا بحرمة الأخذ على الآخذ، فهنا يحق للمعطي أن يأخذ العين إذا كانت باقية، أو يطالب بالرد، يطالب بالقيمة إذا كانت تالفة، فإما أن يرد العين وإما أن يرد القيمة أو المثل بدلها. ولكن مطلقا، يقول: لا، مو مطلقا، وإنما لا بد أن نفصل في الصور التي تقدمت بنحو الكبرى هذه، أنه كلما حكمنا في مورد بحرمة الآخذ يحق للآخذ أن يطالب بالعين إذا لم تكن تالفة، ويطالب بالبدل إذا كانت تالفة. في كل الصور المتقدمة يقول لا، هناك تفصيل لا بد أن نذكر صورة صورة. قال: بل للآخذ للآخذ، يعني مقصودي للمعطي، اشتباه لفظي. قال: ثم إن كلما حكم بحرمة أخذه على الآخذ، طبعا وجب على الآخذ رده إذا كانت العين باقية، ورد بدله إذا كانت العين تالفة مع التلف. ولكن متى؟ الصورة الأولى: إذا قصد مقابلته بالحكم كالجعل والأجرة حيث حكم بتحريمها. إذن الصورة الأولى: إذا فرض أن المعطي أعطى في مقابل أن يحكم له، أعطى أجرة للقاضي، أليس تقدم في بحث، في البحث السابق قاضي هل يجوز له أن يأخذ الأجرة أو لا يجوز؟ تقدم البحث مفصلا أنه لا يجوز، أنه يجوز مطلقا، على التفصيل، مطلقا يجوز، مطلقا لا يجوز، تقدم بحثه بعد مفصلا. نقول الصورة الأولى: إذا كان المعطي قد أعطى المال وقصده ماذا؟ قصده الآجرة، أو كان قصده الجعل، والفرق بينهما كما تقدم في محله، الفرق بين باب الجعالة وباب الإجارة، فإنه باب الجعالة شيء له أحكامه الخاص، وباب الأجرة وجعل الأجرة والإجارة شيء آخر وله أحكامه خاصة. ولكن فيما يرتبط بالآجر لابد أن نقول في المورد الذي يحرم أخذ الآجر، خصوصا بناء على مبنى الشيخ الأعظم حيث قال أنه إذا تعين عليه القضاء والحكم يحرم أخذ الأجر عليه، أما إذا لم يتعين كان واجبا كفائيا فيجوز له أن يأخذ الأجر. فلهذا تجدون أنه قيد في العبارة حيث حكم بتحريمها، يعني في المورد الذي حكمنا بتحريم أخذ الأجر له هذا الحكم. فإذا كان المعطي، الصورة الأولى: المعطي أعطى المال كجعل في مقابل أن يحكم الحاكم، إما بالنحو المفصل الذي تقدم، أو دفع المال كأجرة لحكم الحاكم في المورد الذي حكمنا بالحرمان، فهنا يجب يجوز له أن يطالب ماذا؟ أن يطالب بالرد، إن كانت العين باقية فيأخذها، وإن كانت تالفة فيأخذ ماذا؟ بدلها من المثل أو القيمة. قال فإذا هذا الحكم وهو كلما حكم بحرمة أخذه وجب على الآخذ إما رده، طبعا إذا طلبه، وإلا إذا لم يطلب فواضح المسألة، وجب على الآخذ رده أو رد ورد بدله مع التلف. هذا أولا إذا قصد المعطي، هذا الضمير يعود على المعطي، إذا قصد المعطي مقابلته بالحكم كأن يجعل له جعلا أو يجعل أجرة، ولكن حيث حكمنا بتحريمها أو بتحريمهما، شنو عندكم أنتم؟ تحريمها في الأجرة، وأنا عندي تحريمهما اللي خطأ. خطأ ليش؟ لأنه هذا القيد لماذا؟ للأجرة، لأنه الكلام كان في الأجرة، إلا اسمحوا لي، إلا أن نقول أن الأجرة والجعل بمعنى واحد، وهذا تقدم أيضا من الشيء أنه أخذ الأجرة والجعل بمعنى واحد، فتحريمهما أيضا يكون صحيح. ولكن إذا أخذناهما بابين، يعني باب الجعل غير باب الإجارة، التفصيل تقدم في باب الإجارة، في باب الأجر، لا في باب الجعل، والأمر سهل. لماذا؟ حيث أنه هنا سواء إذا قلنا أن المراد بالجعل هو الأجر فحيث حكم بتحريمها، لأن الأجر هو الجعل لا أنهما شيئان. أما إذا قيل بأن المراد من الأجر هنا غير المراد من الجعل حيث حكم بتحريمها إضافة إلى الأجرة لا إضافة إلى الجعل، على أي نحو. هذه هي الصورة الأولى. تفضل. إذا لم يطالبه وقضى الحاكم لا يرجع أن يرد، لا أفترض لا لم يحكم له، استلغ لم يحكم له، وهنا هل يحق له او حكم له؟ هنا الان اعطاه اكل محرم حكم تكليفي، الان في الحكم الوضعي نتكلم، في الحكم التكليفي اكل محرما، يعني مقصودي انه كان حراما عليه ان ياخذ، ولكن بعد ان اخذ الان المعطي لا يريد ان يطالبه، فطيب النفس موجود بعد يستطيع ان يتصرف. الان بحثنا في الحكم الوضعي، في الحكم التكليفي، فلهذا قال كلما حكم بحرمة أخذه، هذا التكليفي، وجب على الآخذ رده، هذا الحكم الوضعي. الآن بحثنا في الحكم الوضعي أنه في كل مورد كانت هناك حرمة تكليفية، ما هو وضع وما هو البحث في الحرمة الوضعية؟ نقول بأنه هنا صور لا بد من بحثها. وكذا الرشوة، يقول وكذا الرشوة أيضا، إذا رشى هذا الراشي إنما أعرى هذا المال ليحكم له الحاكم، فهنا أيضا يجب إذا طلب الراشي، إذا طالب الراشي المرتشي يجب على المرتشي أن يدفع العين إذا كانت موجودة، وأن يدفع البدل إذا كانت ماذا؟ إذا كانت العين تالفة. وكذا الرشوة، لماذا؟ يقول الشيخ لأنها أي الرشوة حقيقة جعل على الباطل، الرشوة أيضا لا تخرج عن الجعل، الجعل والرشوة لا فرق بينهما. قل لماذا يجعل له مالا للقاضي؟ يقول من حكم لي أعطيه كذا مبلغ، هذا يحكم له حقا أو باطلا، أو يحكم له ولو حقا بالنحو الذي تقدم تفصيله في معنى الرشوة. فهنا أيضا الرشوة أيضا ترجع إلى ماذا؟ ترجع إلى الجعل، ولكنها رشوة على الباطل، فإذا حكمها نفس الحكم الصورة السابقة. وكذا الرشوة لأنها حقيقة جعل أو جعل على الباطل، ولذا تجدون، يقول الشيخ، ولذا فسره في القاموس، أي أن صاحب القاموس فسر الرشوة في القاموس بالجعل، هذا تقدم أيضا في إحدى تعريف الرشوة. هذه الصورة الأولى وملحقات الصورة الأولى. ولو لم يقصد بها المقابلة، الآن الصورة الثانية أنه المعطي إنما عندما أعطى المال قاصدا المقابلة بنحو يحكم له، ماذا كان قاصدا؟ قال ولو لم يقصد بها أي بالرشوة أو بالمال الذي أعطاه، ولو لم يقصد بها المقابلة بل أعطى مجانا، أعطاه هدية ليكون ماذا؟ ليكون داعيا، يعني يكون داعيا للحاكم على الحكم، وهو المسمى بالهدية كما تقدم، وخصوصا إذا حملنا هذه الهدية لتليين القلب لجلب المودة والعاطفة، فهنا إعطاؤه مجاني. ولكن داعيه لهذا الإعطاء ماذا؟ أن يوجد الداعية والمودة في قلب الحاكم حتى إذا حكم له يراعي جانب هذا المعطي. فإذا هنا عندما أعطى المال أعطاه بنحو المقابلة، بأنه إذا حكمت في مقابل الحكم أعطاه المال حتى يكون جعلا أو يكون أجرة، يقول ليس الأمر كذلك، وإنما أعطاه مجانا بنحو الهدية. فهل هنا أيضا تكون باطلة وضعا أو لا تكون؟ الحرمة التكليفية انتهينا منها أنها حرام تكليفا، ولكنها هل أيضا باطلة وضعا بنحو إذا طالب بها المعطي يجب على الآخذ أن يرد العين إذا كانت موجودة، أو يرد البدل إذا كانت تالفة أو لا؟ هذه هي الصورة الثانية. قال ولو لم يقصد بها المقابلة بل أعطى مجانا، ولكن ليكون هذا العطاء داعيا للحاكم على الحكم، وهو المسمى بالهدية كما تقدم بحثه في البحوث السابقة. هنا يقول الشيخ فالظاهر عدم ضمانه. هنا في هذه الصورة مجانية هذه، وإذا كانت مجانية هبة، والهبة هل يضمن بصحيحها؟ والقاعدة لا لا لا لا لا لا لا يضمن بصحيحه. ماذا؟ لا يضمن بفاسده. وحيث أن الهبة لا ضمان في صحيحها فالماذا؟ فلا ضمان في فاسدها. هذه الهبة وإن كانت هبة فاسدة إلا أنه حيث أنه لا يوجد ضمان في صحيحها فلا يوجد ضمان في فاسدها، لقاعدة أن ما لا يضمن بصحيحه لا يكون هناك ضمان في فاسده. تقول فالظاهر عدم ضمانه، يعني عدم ضمان الآخذ، فالظاهر عدم ضمانه. الأخوة شوي يدققون في الضمائر باعتبار أنه خلط كثير في الحواش موجود. فالظاهر عدم ضمانه لماذا؟ لأن مرجعه، يعني مرجع هذا العطاء المجاني، لأن مرجعه إلى هبة مجانية ولكن ماذا؟ فاسدة، لأنه كان الغرض منها إيجاد الداعي للحاكم لكي يلين قلبه لكي يحكم إلى لكي يحكم لصالحه. فإذا هبة مجانية ولكن فاسدة. ولكن حيث أن الهبة المجانية لا ضمان في صحيحها فلا ضمان في فاسدها، لأن مرجعه إلى هبة مجانية فاسدة. هنا يوجد إشكال ويريد الشيخ أن يجيب عنه، كأنه دفع دخل مقدر أو دفع توهم. إذا الداعي لا يعد عوضا، فإن قال قائل بأنه إيجاد الداعي في قلب الحاكم كأنه عوض، والمعوض ما هو؟ والمعوض هذا المال الذي يدفعه، هذا المال في مقابل إيجاد ذلك الداعي. فإذا بطل الداعي الذي هو الثمن بطل ماذا؟ المعوض الذي هو المال. فإذا إذا بطل كأنه معاوضة توجد هنا، والمعاوضة إذا بطل أحد طرفيها يبطل الطرفان معا، فيحق للمعطي أن يطالب ماذا؟ الآخذ، فيكون الآخذ ضامن. فكأنه هذا الداعي الذي يريد أن يوجده المعطي بالهبة المجانية، هذا الداعي كأنه هو الثمن في مقابل ماذا؟ في مقابل هذا المال الذي يدفعه الذي هو المعوض. واضح؟ طب إذا بطل هذا الداعي، المفروض أنه داعي بطل هذا ومداعي الحق، فإذا بطل الداعي الذي هو الثمن يبطل في مقابله ماذا؟ يبطل المعوض. فإذا بطل المعوض إذا يحق لماذا؟ يحق للمعطي أن يرجع إلى الآخر إذا كانت العين باقية فيأخذها، وإذا كانت تالفة فماذا؟ فيأخذ بدلها. تفضل. كل واحد يعطي أيضا الداعي ليعطيه. لا، الداعي الباطل، والمفروع أن الداعي هنا باطل، وإلا إذا كان الداعي حقا فلا محظور. أحسنتم. المفروض أن الداعي هو ماذا؟ إيجاد المحبة والرأفة والمودة في قلب الحاكم. لماذا؟ لأن يحكم لصالحه. من يقول أن هذه المودة ما حصلت؟ حصلت لكن ما يجب يحكم بالظالم، بالظلم هذا الظالم والعالم الداعي، داعي المعطي راشي، أنا أجد المحطة يقلب الظالم. ماذا أقول؟ الداعي باطل حق أو باطل؟ نفس الداعي فتطلق المعوض في مقابله أيضا يبطل. فمو احنا نجلسه، لابد الداعي يكون حق حتى يكون في مقابله حق. اذا كان الداعي حقا بل انت تقول خب وجدت المحبة، لان لا يريد ان يحكم. كلامنا مو في هذا، كلامنا ان ايجاد هذا الداعي، هذا الايجاد لهذا الداعي حق او باطل؟ ايجاد باطل، داعي باطل. فاذا كان هو بمنزلة الثمن وبطل الثمن يبطل في مقابله المعوض الذي هو المال، فاذا بطل يحق له ان يرجع. هنا الشيخ يقول بأنه لا يمكن أن يكون الداعي عوضا، هذه العبارة إشارة إلى هذا المطلب. قال إذ الداعي، يعني إن أشكل مستشكل ذاك الإشكال الذي ذكرته في الشرح، هذا الجواب ذلك الإشكال. إذ الداعي لا يعد عوضا، شوفوا بهذه الجملة يكتب الشيخ أن الداعي لا يمكن أن يكون عوضا حتى إذا بطل يبطل المعوض، حتى تكون معاملة، بل هبة، هبة مجانية. فإذا صارت هبة مجانية، ولكن هبة مجانية فاسدة، حيث أن هذه الهبة المجانية لا يوجد في صحيحها ضمان، إذا لا يوجد في فاسدها ضمان. قال وما لا يضمن، بعد هذه وما لا يضمن، هذه إذا الداعي لا يعد عوضا، هذه جملة معترضة، كأنه الجملة هكذا، لأن مرجعه إلى هبة مجانية فاسدة، وما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده. وكونها من السحت، إن قال قائل آخر أو مستشكل قال بأنه تقدم في البحوث السابقة أن أخذ الهدية مصداق الأكالون بالسحت، كما ورد في كلام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، أليس؟ قال سئل من هم الأكالون للسحت؟ قال مثلا الذي يقضي الحاجة ويأخذ الهدية. طب إذا كان سحتا، السحت يعني حرام، فإذا كان حراما ففيه الضمان. الشيخ لا تلازم، نحن نلتزم بأن الفرمة التكليفية موجود، لا توجد فرمة وضعية، والحصر الفرمة التكليفية، ولا تلازم دائما الفرمة الوضعية، لعل الفرمة التكليفية موجودة في معاملة ولا دليل على بطلانها شرعا ووضعا. يقول وكونها من السحت إنما يدل على حرمة الآخذ من قبل الآخر، حرمة تكليفية، ولا يدل على الضمان التي هو الحرمة الوضعية. لا يوجد عندنا دليل على أنه إذا تلفت يكون ضامنا. فلماذا أقيد إذا تلفت؟ باعتبار أن الهدية إذا كانت عينها موجودة هو يستطيع أن يرجع بها، سواء كانت فاسدة أو كانت صحيحة، بل حتى لو كانت صحيحة يستطيع أن يرجع بها، فضلا عن أن تكون ماذا؟ الهبة المجانية فاسدة. نعم إذا تلفت، أنتم تعلمون في محله من الأمور التي تلزم بها الهبة ماذا؟ إذا تلفت ذلك العين الموهوب مثلا. قال وكونها هذه الهبة من السحت، وكونها ضمير على الهبة، وكونها من السحت إنما يدل على حرمة الآخذ على الآخذ، لا تدل على الضمان. وعموم على اليد ما أخذت، كقائل أن يقول هنا نستدل بعموم قوله على اليد ما أخذت حتى تؤدي. طبعا هناك بحث طويل عريض في محله في باب القواعد، في بحث القواعد الفقهية، أن هذه القاعدة المذكورة في كلمات الفقهاء هل هي رواية؟ على اليد ما أخذت حتى تؤدي، هذه رواية حتى نتعامل معها تعامل ألفاظ صدرت من الإمام المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام، لنجري فيها الإطلاق والعموم ونحقق في ألفاظها متى يصدق الأداء متى لا يصدق الأداء، أو أن هذه القاعدة متفيدة من الروايات؟ يعني الفقهاء أرادوا الأبواب الفقهية وجدوا أنه يمكن استخراج قاعدة فقهية منها هي على اليد ما أخذت حتى تؤدي. وهنا الآثار تختلف كثيرا، لأنه إذا كانت نفس هذا المضمون إذا كان صادرا من المعصوم بهذه الألفاظ فيتعامل معها معاملة ألفاظ المعصوم، فتجرى فيها وتترتب عليها آثار كثيرة. أما إذا لم تكن هذه النص لم يكن هذا المضمون صادرا بألفاظه من المعصوم، وإنما هو متصيد من مجموع الروايات فالحكم يختلف على أي نحو. هذا إن شاء الله بحث سيأتي في البحوث اللاحقة. فإن قال قائل نحن نستدل بعموم قوله على اليد ما أخذت حتى تؤدي، سواء كانت رواية أو كانت مثلا قول متصيد من الروايات، قول الفقهاء متصيد من الروايات. طب هنا هذا الذي أخذ الهدية المجانية المفروض أنها فاسدة، فإذا كانت فاسدة يدخل تحت قوله على اليد ما أخذت والمفروض أنها أخذت حتى تؤدي، فإن كانت العين باقية فترجع العين، وإن كانت كذا فلا بد أن يؤدي بدلها من القيمة أو المثل. هذا الاستدلال لمحل الكلام في الصورة الثانية التي نبحث عنها الآن. الشيخ في مقام الجواب يقول أن هذه القاعدة إنما تجري في الموارد التي لا يوجد فيها تسليط مجاني من المالك لماله عند الغير. إذا فرض أن المالك هو سلط الغير مجانا على ماله، هذه القاعدة لا تجري. القاعدة أين تجري؟ تجري إذا فرض أن المالك لم يسلط الآخر والغير على ماله مجانا، بأن غضبه الآخر، الآخر غصب هذا المال، عند ذلك نقول على اليد ما أخذت حتى تؤدي. أما إذا هو سلطه، وهو ما يسمى في كلماتهم بالإقدام المجاني، أما إذا هو سلط الغير مجانا عليه على ذلك المال فلا تجري القاعدة. قال وعموم على اليد، يعني على اليد ما أخذت حتى تؤدي، هذا مختص بغير اليد المتفرعة على التسليط المجاني. أما إذا كان هناك تسليط مجاني من قبل نفس المالك فالقاعدة لا تجري. القاعدة متى تجري؟ إذا لم يكن هناك تسليط وإقدام من نفس المالك على تسليط الغير على ماله مجانا. والدليل على ذلك يقول، والشاهد على ذلك الشيخ يقول، والشاهد على ذلك يقول ولذا لا يضمن بالهبة الفاسدة في غير هذا المقام. في غير هذا المقام لو فرض أن الهبة كانت فاسدة، يعني افترضوا أن طفلا اشترطنا في الواهب أن يكون بالغا، مثلا اشترطنا في الواهب أن يكون بالغا، ولكنه طفل قبل البلوغ كان مميزا وهب شيئا لشخص آخر، خذ ذاك الشخص الآخر تلف تلك العين، أتلف تلك العين الموهوبة، هل يكون؟ قالوا في محله لا يكون ضامنا. لماذا؟ لأن هنا يوجد إقدام مجاني ممن؟ من قبل صاحبي هذا المال، فلا تجري قاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي. بلي؟ أنا مدى أقول ليس بحث موكل محلي، ولكنه الآن ما ذنب الآخر؟ الآن لا يعلم أنه هذا قاصر أو ليس بقاصر، وإنما جاء هذا الطفل وأعطاه قال بأنه أبي يقول هذا هبة لك مثلا، لكن تبين أنه كان يكذب. طب ما ذنب الآخر أنه على يدي ما أخذت حتى تؤدي؟ أو فساد من جهة أخرى أنت مو لا في الطفل، افترضوا بأنه كان كبيرا إلا أنه لم يكن رشيدا مثلا، كان مفلتا وكان قد حجر على ماله، هنا كان مفلتا وقد حجر على ماله، والمفروض أن الموهوب له لا يعلم وأخذ هذا وتلف العين، فهل يكون ضامنا؟ قالوا في محله لا يكون ضامنا. لماذا؟ لأن هنا يوجد إقدام مجاني وتسليط مجاني من صاحب المال تسليط الغير على ماله. كذلك في المقام، فإنه يوجد هنا هبة مجانية وتسليط للغير الذي هو الحاكم، وتسليط للغير على ماله، فلا تجري قاعدة على يد ما أخذت حتى تؤدي. قال وعموم على اليد مختص بغير اليد المتفرعة على التفليط، هذه اليد التي تفرعت على التفليط المجاني. وأما إذا كانت اليد متفرعة على اليد على التفليط متفرعة عن التفليط المجاني فلا تجري قاعدة عموم على اليد ما أخذت حتى تؤدي. وفي كلام بعض المعاصرين، أنا في الحواشي ما وجدت الإخوة إذا شايفين في إشارة أكو أنه إشارة إلى من هذا، وبلا يعني مو واضح، شفت الحواشي ما يذكرون، لأنه هو ما يذكر عن ما يعبر عن كاشف الغطاء بالمعاصرين. بلي الحواشي التي ذكروها في محله أنه هو له إشارة إلى صاحب الجواهر في مورد أو موردين، وقد أجل ما في البحوث السابقة، فلهذا هنا لا ما عرفت أنه إشارة إلى من عليك. وفي كلام بعض المعاصرين أن احتمال عدم الضمان في الرشوة مطلقا غير بعيد. أساسا احتمل هذا المعاصر بأنه توجد فرمة تكليفية لأنه لا يوجد هناك بطلان وضعي حتى في الرشوة فضلا عن الأدية، حتى في الرشوة لا يوجد ضمان فضلا عن الأدية. تعلمون أن الشيخ الرشوة أدخلها في الصورة الأولى وقال بأنه هناك ضمان، ولكنه قال أنه في الصورة الثانية وهي الهدية المجانية الفاسدة لا ضمان فيها. فكأن بعض المعاصرين يريد أن يقول مطلقا في الصورة الأولى والصورة الثانية لا ضمان وإن كانت هناك حرمة تكليفية. بأي بيان؟ قال وفي كلام بعض المعاصرين أن احتمال عدم الضمان في الرشوة مطلقا غير بعيد. لماذا؟ معللا بتفليط المالك عليها في الرشوة مجانا، فإذا كان هناك تسليط للمالك على مال، فإذا كان هناك تسليط المالك للغير على ماله مجانا يدخل ماذا؟ في قوله ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده. قال هذا المعاصر أي بعض المعاصرين قال ولأنها تشبه المعاوضة. من هنا الشيخ قدس سره من هذا المدخل من هذه الجملة يدخل لمناقشة هذا القول. هذا الإنسان هذا المعاصر يقول بأنه لا يجب الضمان مطلقا. لماذا؟ يقول لأنها هبة مجانية. وفي تعليله الآخر ماذا يقول؟ يقول ولأنها تشبه المعاوضة وتشبه المعاوضة ينافي أنها مجانية. هبة مجانية يعني بلا عوض، هبة بلا عوض غير معوضة، تشبه المعاوضة يعني ماذا؟ يعني شيء له عوض، فإذا بطل المعوض بطل العوض، فإذا بطل العوض بطل المعوض. فإذا يوجد تنافي بين هذين التعليلين. من جهة هو يقول أنها هبة مجانية، والهبة المجانية ما هو حكمها؟ أنه ما لا يضمن بصحيحه ماذا؟ لا يضمن بفاسده، هذا حكم الهبة المجانية. من جهة أخرى يقول ماذا؟ تشبه المعاوضة، والمعاوضة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، مو ما لا يضمن بصحيحه، المعاوضة يضمن بصحيحه. إذا كانت المعاوضة باطلة يوجد فيها ضمان أو لا يوجد فيها ضمان؟ لا إشكال ولا شبهة أن المشتري ضامن للمبيع وأن البائع ضامن للثمن، كلاهما ضامن له إذا تصرف فيه وتلف وفرض أن المعاملة كانت باطلة وفاسدة. فإذا إذا فرض أن الرشوة تشبه المعاوضة إذا يكون داخل في قول في قاعدة ماذا؟ ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده. وإذا فرض أنه هبة مجانية فيكون داخل في قوله ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده. فهذان التعليلان يوجد بينهما تنافين. من حيث أنه هبة مجانية يدخل في قاعدة ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده، ومن حيث أنه تشبه المعاوضة يدخل في قوله ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده. ومن هنا يقول الشيخ أنه يوجد تناف بين هذين التعليلين أو هذا التعليل الواحد لا فرق، لأن هذه الكلمة والجملة قرأت بقراءات متعددة. قال ولأنها هذه الرشوة تشبه المعاوضة. ثم يقول وما لا يضمن تعليل لأي شيء، تعليل للتسليط المجاني لا تعليل لهما معا. فإذا أراد أن يقول شوفوا هنا احتمالين، الاحتمال الأول أن يقول وما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده هذا تعليل لقوله معللا بتسليط المالك عليها مجانا، هنا لا يوجد تنافي بعد. أما إذا قلنا أن هذا التعليل لهما معا يعني سلط المالك عليها مجانا ولأنها تشبه المعاوضة، ولأنها تشبه المعاوضة يكون داخلا في قوله ما لا يضمن وداخلا في قوله يضمن يضمن. فإذا هذا التعليل يكون هناك بينه تنافين، والتنافي في نظري بالصيغة التي قررتها أو لا، حيث أن التسليط المجاني يكون مدخلا للرشوة في باب ماذا؟ ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده، وحيث أنه تشبه المعاوضة يدخله في ماذا؟ يدخله ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، فيقع التنافي. فهذا التعليل هذان التعليلان متناسيان. واضح المطلب؟ ولا يخفى. من هنا يبدأ الشيخ قدس سره بالمناقشة. شوي يلتفتون يا إخوة إلى هذا المطلب لأنه هناك خلط في الكلمات. وهذه الجملة ولا يخفى ما بين تعليمه من التنافي قرأت بقراءات متعددة. قرأت بقولي وهكذا ولا يخفى ما بين تعليليه وهو الأفح بناء على هذا التقريب الذي بينته، لأنه قال تسليط المالك عليها مجانا ولأنها تشبه المعاوضة. إذن بين التعليلين، أولا قال معللا بتسليط المالك ومعللا لأنها ماذا تشبه المعاوضة فيقع. لماذا؟ لأن التعليل الأول يقتضي أن يكون داخلا تحت قوله ماذا؟ داخلا تحت قوله ما لا يضمن، والتعليل الثاني يقتضي أن يكون داخلا تحت قوله ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده. يقول ولا يخفى ما بين تعليله أو تعليليه من التنافي. لماذا؟ ما هو وجه التنافي؟ قال لأن الشبهها يعني شبه الرشوة، لأن الشبهها بالمعاوضة حيث قال المعاصر ولأنها تشبه المعاوضة، هذا يستلزم الضمان. لا يستلزم، لأنه يستلزم عدم الضمان. بلي لأن شبهها وهو الصحيح، لأن شبهها ما قبلت ولكنه صحيح أيضا، لأن شبهها بالمعاوضة يستلزم الضمان. لماذا يستلزم الضمان؟ لأن المعاوضة الصحيحة توجب ضمان كل منهما ما وصل إليه بعوضه الذي دفعه. يعني المعاوضة الصحيحة الحقيقية في صحيحها ضمان أو ليس في صحيحها ضمان؟ في صحيحها ضمان. فإذا كان في صحيح المعاوضة ضمان يكون في فاسدها أيضا ضمان. ومن هنا يقع التنافي، حيث أن التسليط المجاني يقتضي أن يكون ما لا يكون في صحيحه ضمان، وشبه المعاوضة وأنها تشبه المعاوضة يقتضي أن يكون ما يكون في صحيحه ضمان. قال لأن المعاوضة الصحيحة توجب ضمان كل منهما من البائع والمشتري للذي بيده ما وصل إليه بعوضه الذي دفعه، فيكون مع الفساد يعني مع فساد المعاوضة مضمونا بعوضه الواقعي. عوضه الواقعي ما هو؟ وهو المثل أو القيمة. والشيخ يقول وليس في المعاوضات ما لا يضمن العوض بصحيحه حتى تفسده، بل في المعاوضات العوض دائما ماذا؟ يضمن بصحيحه، فلهذا يضمن بفاسده. إذن قوله يعني قول المعاصر عندما قال ولأنها تشبه المعاوضة ثم قال ماذا؟ وما لا يضمن بصحيحه، هذا غير تام، لأنه لا يوجد عندنا نحن في العوض في مورد من الموارد إذا كانت المعاملة صحيحة العوض مضمون أو ليس بمضمون، لا بد أن يدفع العوض وإلا لا يحق أن يطالب المعوض. فإذا كانت في المعاملة الصحيحة العوض مضمون، في المعاملة الفاسدة ماذا يكون؟ العوض أيضا يكون مضمونا. قال وليس في المعاوضات ما لا يضمن العوض بصحيحه حتى لا يضمن بفاسده. نعم قد يتحقق. ارجعوا للعبارة مرة أخرى، ارجعوا من العبارة من الأول. قال أن احتمال عدم الضمان منا، ارجعوا نشوف بأنه الشيخ محف في هذا الإشكال على بعض المعاصرين أو ليس بمحف، هو إنسان بعض الأحيان يقع في هذا. المعاصر ماذا يريد أن يقول؟ وظاهر عبارته أيضا هذا الذي أريد أبينه، ظاهر عبارته يريد أن يقول بأن الرشوة مطلقا لا يوجد فيها ضمان. لماذا؟ لأنه معللا بتسليط المالك عليها مجانا. طب إذا كان هناك تسليط مجاني يكون داخلا في قوله ما لا يضمن لو في قوله يضمن ما لا يضمن، هذا القائل كأنه يريد أن يدفع دفع دخل مقدر